جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم حسن الله عليك. سأل يقول هل يجوز للمعتكف أن يحضر دروسا خارج المسجد حال اعتكافه؟ أما خارج المسجد فلا، ولذلك يشرع له أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجمعة من أجل أن لا يضطر إلى الخروج من أجل الجمعة، ولأن الجمعة ما تسقط بحال. أما كونه يخرج لدروسه وغيرها فلا، اعتكف في المسجد الذي فيه الدروس إذا كان تقام فيه الجمعة حتى تجمع بين الحسنات. يقول السائل كيف يتوصل العبد إلى تعظيم الرب عز وجل وخشيته؟ سبحان الله، تعظم ربك في نفسك بأفعالك، تخافه وتتقيه وترجوه وتخضع له سرا وعلانية، ولا تقدم أحدا عليه، ما تقدم أمر أحد أو نهيه على أمر الله عز وجل ونواهيه، تطيع الله سرا وعلانية، فإذا فعلت ذلك وامتثلت ظاهرا وباطن فهذا هو المطلوب. يقول السائل امرأة مريضة عقليا يستمر معها المرض في بعض فترات السنة، يقول هل إذا أتتها هذه الحالة وهي في شهر رمضان لها أن تدفع الكفارة، ومتى تصوم؟ إذا كانت ما تفيق فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين ولا تكلف بالصيام، أما إذا كانت تفيق أياما فإنها تصوم الأيام التي فاتتها، تشعر بذلك وتصوم. يقول السائل هل كثرة استعمال الهاتف الجوال للمعتكف يضر بذلك، يضر باعتكافه؟ إيش الجوال؟ نعم. وش فيه؟ كثرة استعماله. أي شيء يشغلك ويلهيك عن ذكر الله وطاعته فإنه لا يجوز لك أن تشتغل به، لا جوال ولا حامل الجوال. فبعض الشباب ما شاء الله جزاهم الله خير إذا أرادوا أن يعتكفوا اتفقوا على أن يكون لهم مجالس، لهم مكان متقاربة حتى يجتمعوا ويتحدثوا ويتسلون فيما بينهم، يظنون أن الاعتكاف هو مجرد الجلوس في المسجد. الاعتكاف من أجل الاشتغال بطاعة الله والانقطاع لعبادته والإعراض عن الناس وكل مشاغل الدنيا. أما كون الجوال معك وتارة يزورك زملاؤك وتارة تقرأ صحف أو نحو ذلك، هذا اعتكاف جديد. الاعتكاف المعروف انقطاع لعبادة الله وطاعته واشتغال بمرضات الله عن خلقه، ما يلتفت لشيء ولا يخرج لشيء إلا للضرورة القصوى، لا جوال ولا غيره. سأل يسأل عن حكم الحجز المكان بالمسجد. على كل حال هذا سؤال يتكرر كل يوم، نقول إن حجز المسجد ليس من المشروع، بل من سبق إلى مكان فهو أحق به. اللهم لو خرج إنسان لغرض بسيط كالوضوء ونحو ذلك، أما أنه يذهب يسرح ويمرح ومتى جاء يجد مكانه محفوظ فيتخطى رقاب الناس ويؤذيهم حتى يصل إلى مكانه ويقول أنا صليت في الصف الأول. ما شاء الله، هذا صلى على حساب غيره. لا، على كل حال علينا أن نتق الله ولا نختص بشيء دون الناس إذا كانوا أحق به. يقول السائل: ما هو الأفضل للمسافر؟ هل هو الفطرة أم الصيام؟ هذا أمر نسبي، يعني يتأكد الأفضلية بالنسبة للشخص نفسه. إن كان في سفرك لا تجد مشقة وأنت صائم ولا تعب، عندك قدرة على التحمل من غير مشقة، فالصيام في حقك لعله أفضل، لأنك ربما تستثقل القضاء. أما إذا كان عليك مشقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر لما قاموا يخدمون المفطرون والصوام وقعوا على الأرض. سفرنا هذه الأيام ولله الحمد في الغالب إن شاء الله أنه ليس فيه مشقة، سيارة أو طائرة مكيفة، ومن حين ما ننزل إن شاء الله نتجه إلى مكان مكيف، في الغالب إن شاء الله ليس فيه مشقة. لكن لو حصل فالرخصة ولله الحمد موجودة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لا تنسى أنك مطالب بهذا اليوم، فلا تتساهل بالفطر ثم تستصعب القضاء. يقول السائل: إذا كان المرء يصلي وأقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته؟ إن كان قد فعل منها شيء كركعة يتم البقي خفيفة، الركعة الثانية يتمها خفيفة حتى ما يبطل عمله. أما إذا كان مجرد مكبر وشرع بالقراءة ثم أقيمت الصلاة فالأولى أنه ينصرف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروضة. فالذين يأتون إلى المسجد الفجر خاصة ولعلمهم بتأكد سنة الصبح، فإنهم يكبرون ويصلون السنة والإمام يصلي الفريضة، هذا خطأ والصلاة باطلة. صلاتهم التي كبروا بها بعد تكبير الإمام باطلة. يقول السائل: أنه يعمل في شركة وعند أول راتب له صرفوا له راتب شهرين، وقيل أنه من مدير الشركة، يقول: هل يجوز لي أن أخذ مرتب الشهرين الذين لم أشتغلهما والشهر؟ إذا كان إن المسؤول الأول هو الذي صرف لك هذا، إما أنه عندهم نظام أنهم يعطون العامل شهرا زائد كمثلا ترغيبا له بالعمل أو مساعدة له في إعداد منزل أو نحو ذلك على حسب أنظمة الشركة، الشركات لهم أنظمة. أما إذا كان إنسان ما يملك شيء وأعطاك فقط من عنده ولو يعلم عنه يعاقب، إذا علمت ذلك فلا تأخذه. يقول السائل: حديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرأ، قلنا مسجدنا، هل لا يأتي إلى المسجد ويصلي وحده خلف الصفوف؟ هل هو خاص بالثوم والبصل؟ إذا دخلت المسجد فقد آذيت الملائكة والمصلين. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا صليت خلف الصف أول صلاتك باطل، ثم أن الأذى حاصل، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولكن لا تأكل من هذه الأشياء

الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق والقطع المعدنية أو عروض تجارة أيا كان هذا الشيء يباع أو ثمر أو حبوب زراعة أو بهيمة الأنعام السائمة هذه تجي فيها الزكاة. أما هذه البطاقة ما أدري وش القصد منها، إذا كانت تعتبر نقدا مثل الشيك، الشيك يعتبر فلوس، هو يعطيك ورقة لكنك تملك به هذا المبلغ، فلو صار عندك عدد من الشيكات كل واحد فيه مبلغ من المال قد حولت به تقبضه، فالواجب تحصي ما في هذه الشيكات وتزكيها. يقول السائل: هل تجوز المشاركة في المسابقات التي تسمى باليا نصيب؟ لا، هذه مشاركة خاطئة، لأن المغامرة في الأمور المجهولة لا يجوز التدخل فيها، وهذا يشبه بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصات، هذه مثلها لما فيها من الغرر والجهالة. والمنابذة مثل لو قال مد يدك أو مد العصا وما نبذته من هذه السلع فهو عليك بكذا، فقد تنبذ ما هو أغلى بكثير وقد تنبذ شيء لا يساوي شيء. وكذلك لو قال أمدد عصاك وما لمسته فهو عليك بكذا، أو احذف هذه الحصات في هذا المكان وما وقعت عليه من السلع فهو عليك كذا، هذا مثل يا حظ يا نصيب. ونسأل الله السلامة والتوفيق وأن يكفينا بحلاله عن حرامه ومن فضله من سواه، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.